Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Idhan al-thalith ashar min al-adab al-amma. الأدب الثالث عشر العناية بتحصيل الكتب العناية بتحصيل الكتب النافعة وحسن اختيارها وحسن اختيارها والتأدب معها والتأدب معها. إذن الدرس حول إيش؟ حول طالب العلم والكتب، وهو من أهم المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، لأنه ما من طالب علم إلا ويحب الكتب، وكذلك يحرص على اقتنائها، فلا بد أن يعرف ما هو الطريق الصحيح لجمع الكتب، وما الكتب التي تجمع، وما الآداب التي يجب أن تراعيها مع الكتب. ليس الأمر فوضوية، إنما الأمر أدب وترتيب وحسن جمع واختيار. اكتب. قال ابن جماعة رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراءً وإلا فإجارة أو عارية. لأنها آلة التحصيل اكتب التذكرة صفحة 126. اكتب أول السطر. فطالب العلم مشغوف باقتناء الكتب ايش معنى مشغوف؟ ايش معنى مشغوف يا شهاب؟ يعني محب حبا كبيرا من الشغف، وهو درجة من درجات الحب. فطالب العلم يحب جدا الكتب. اكتب. ويختلف ما لكم؟ قلنا بحب الكتب، قلنا ولا ما قلنا؟ باقتناء الكتب خلاص كفاية. أش قلت بعدها؟ لا تكن تقاطعني. أش أخذنا أمس من الآداب؟ لأن المقاطعة تنسي، قاطع أحيانا تنسي المعلم إيش يريد أن يقول. أش قلت الآن؟ ويختلف. طيب، ويختلف طلاب العلم في هذا الحب، في هذا الحب ما بين مستقل ومستكثر، ما بين مستقل ومستكثر. ويختلفون أيضا في خلق التعامل، في خلق التعامل مع الكتب، مع الكتب. ولهذا ينبغي على طالب العلم، على طالب العلم أن يراعي الآداب التالية. كتب واحد، حسن اختيار الكتاب، حسن اختيار الكتاب، وذلك باقتناء الكتب النافعة، الكتب النافعة التي تعينه، على فهم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ويصل إلى ذلك بأمور، منها واحد استشارة الشيخ، استشارة الشيخ المعلم أو طالب علم، مستفيد، قبل شرائه للكتاب، مفهوم صح؟ طيب، اثنين، إذا كان الكتاب، المراد شراؤه شرحا لمتن، أو لكتاب، معين، فليحرص، على شراء أجمعها، وأكثرها علما، وأكثرها علما. يعني مثلا المتون تشرح بشروحات كثيرة، هذا يشرح وهذا يشرح وهذا يشرح، طالب العلم لئلا يثقل كاهله بأسعار الكتب، وأيضا لئلا يحمل له الكثير مما قد يتكرر، يختار أجمع الشروح ما كان جامعا نافعا. وهذا أيضا يرجع إلى المشاورة، إلى السبب الأول أو الأدب الأول، وهو مشاورة الشيخ أو طالب علم مستفيد، تقول له هذا المتن ما أفضل شروحاته، هذا الكتاب ما أفضل شروحاته. مثلا صحيح الإمام البخاري كم له من شروح، كم له من شروح، فأفضلها بقول عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فلا هجرة بعد الفتح كما قيل في وصفه، وهكذا غيره من المتون. احرص على أن تختار الشرح الجامع الأكثر علما وفائدة. طيب ثلاثة، التأكد، التأكد من أجود الطبعات، التأكد من أجود الطبعات. والحذر من رديئها، والحذر من رديئها. الساحات ملآن بإيش؟ بإيش؟ بالكتب، والمطابع الآن بلا عدد، فطالب العلم لا يختار ما هب ودب. بعض المكتبات والله المستعان صارت تطبع الكتب غاية وسيلة لجمع المال لا غاية لها في نشر العلم، فلا تغتر ببهرج الطبعة، بعضهم ربما اغتر بلون الغلاف أو بالورق والشكل. احرص على الطبعة، على طبعات تكون غاية المطابع التي طبعتها نشر العلم، نشر العلم. بعض المطابع اليوم تتنافس، وكم وجدنا من كتب خاصة لشروحات أهل العلم المتأخرين أو لكتب الأئمة المتقدمين، ينقصون كثيرا من الشروح، وأيضا لا يبالون بالتحقيق العلمي، تحقيق العلمي، فتجد أخطاء وتجد سقط في الكلمات وتجد تغيير. احرص على أنك تقتني أجود الطبعات. على سبيل المثال أيضا فتح الباري الذي ذكرناه آنفا كم له من طبعات، وأجود الطبعات الطبعة التي علق عليها الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، طبعة بولاق، وطبعة بولاق أيضا طبعة التي علقها علق عليها الإمام ابن باز رحمه الله، والطبعة الثانية طبعة بولاق. هذا من باب المثال. أربعة، الاجتهاد في اختيار الاجتهاد في اختيار النسخة المجلدة المحققة المحققة من قبل مستفيدين علماء وطلاب علم همهم خدمة الدين لا جمع المال المراد من هذا الأدب أن الكتب صار المحققون لها كثر، ربما الكتاب الواحد أكثر من 20 محقق، لكن للأسف بعض المحققين إنما الغرض الحصول على حقوق الطبع وبعضهم لهذا الغرض الفاسد ربما سرق تحقيق غيره ينقل تحقيقات آخر حقق الكتاب فيغير ويلف ويدور فيجمع له مادة يبيع فيها ويشتري، فهذه الطبعات فر منها فرارا، واختر من الطبعات من علم صاحبها بالورع والعلم وكذلك إرادة ما عند الله عز وجل، وليس المراد حقوق الطبع. وهذا كله أيضا يتبين من خلال الرجوع إلى الشيخ المعلم ومن كان على علم بذلك من طلاب العلم المستفيدين. هذا الأدب الأول، حسن اختيار الكتاب. طيب، اثنين، فهمتم الخمس النقاط؟ كم ذكرنا؟ أربع لخمس، أربع خير بركة. طيب، اثنين، البر بالكتاب، كيف نبر بالكتاب يا رجال؟ حتى الكتاب يحتاج بر، كيف نبر بالكتاب؟ هاتوا ما عندكم المحافظة عليه، تقريب الصفحات برفق، قراءته وحفظه. طيب، كلام طيب، حسن حمل الكتاب، قال كذا، ترتيب، ترتيب الكتب، بعده ها تجليد، تجليد الكتاب، الانتفاع به والاستفادة منه، بقي حسن اختيار المكان، الكتاب المكان، المكان الذي يوضع فيه. طيب، بقي صيانة، عناية، تخريج الفوائد. أحسنت يا بني، هات ها، نشر العلم الذي فيه. طيب، اكتب يا رجل، اكتب. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله ولا يجعل تحصيلها ولا يجعل تحصيلها أشي تحصيلها الكتب ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث وقد أحسن القائل وقد أحسن القائل من نقطة فوق بعض إذا لم تكن حافظا واعيا إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع فجمعك للكتب لا ينفع كتب التذكرة صفحة 126 نور السطر على طالب العلم على طالب العلم أن يبر بالكتب ويكون ذلك بأمور ويكون ذلك بأمور ما نقطتين فوق بعض اكتب من أول السطر أبر البر بها أبر البر بها الاستفادة منها الاستفادة منها بقراءتها بقراءتها واستخراج دررها وفوائدها واستخراج دررها وفوائدها وحفظها وحفظها ونشر ونشر ما فيها من العلم ما فيها من العلم سمعت هذا أبر البر بالكتب أن المرء ينتفع بها ما هو الغرض أن المرء يجمع وانتهى القضية اقرأ فيها وافتح مسائلها واستخرج فوائدها واحفظها وأفد الناس منها ترى تأليف الكتب ليس بالأمر الهين ليس بالأمر الهين فإنه يأخذ شباب المرء وشيخوخته وليله ونهاره وراحته في ليله ونهاره من العلماء من قضى 40 سنة لتأليف كتاب أو 20 سنة أو 10 سنين وهكذا يبقى المرء في كل جهد وتعب يكتب فعلى المرء أن يعرف أن هذه الكتب ما جاءت بالأمر الهين خاصة الكتب المشهود لها بالخير وبالنفع. فأقل ما على طالب العلم أنه يشكر الله على هذه النعمة، على أن هيأ له هذا الكتاب، فيهتم بقراءته واستخراج فوائده وحفظها ما أمكن ونشرها بين الناس ما استطاع، فهذا من الخير العظيم. أقل الأمور إذا لم تستطع قراءة الكتاب كله اطلع على ما فيه، كما قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، قال أقل الأمور أن المرء يفتش في الفهرس وينظر المسائل التي هو بحاجة لها فيستخرجها ويجعلها مرجعا له عند بحثه، فيكون بهذا قد بر بالكتاب بعض البر. اكتب اثنين صيانتها، صيانتها والحفاظ عليها، صيانتها والحفاظ عليها، وتجنب إهمالها، وتجنب إهمالها. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ اكتب. قال نعيم ابن ناعم، قال نعيم ابن ناعم: سئل الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد: أيضع الرجل، أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال: أي كتب؟ قال: أي كتب؟ قيل: كتب الحديث، كتب الحديث. قال: إذا خاف أن تسرق فلا بأس، إذا خاف أن تسرق فلا بأس، وأما أن يتخذها وسادة فلا، وأما أن يتخذها وسادة فلا. طبقات الحنابلة المجلد الأول، طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 391، 391. قال الإمام ابن جماعة، أول السطر، قال الإمام ابن جماعة: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه، إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض، فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين، بل يجعله بين كتابين أو شيئين، أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع كي لا يسرع تقطيع حبكه تقطيع حبكه. التذكرة صفحة 128. سمعت كيف تفتح الكتاب؟ كيف تفتح الكتاب؟ تفتح الكتاب بعناية تامة على ألا يكون الفاتح يقطعه كما يفعل البعض. بعضهم يكون الكتاب مثل هذا كيف يقرأ هكذا يعطف يعطف الكتاب نصفين، وبعضهم إذا أراد أن يضع علامة مكان حفظه بدل ما يضع ورقة مثلا يضع الجوال ويقلب يضع جوال باقي يعمل بلوكة ويقلب على الكتاب. فكثير من الكتب تتقطع بفعل بسوء أدب فاتحها. فإذا فتحت الكتاب اعتني أن يكون فتحك بحيث لا يقطعه، وأيضا إذا كان غلقك يكون أيضا الغلق حسنا لا يقطعه. وإذا أردت أن تضع علامة فضع له شيئا خفيفا ولا تضع شيئا يمزقه. المهم تحرص على الصيانة له، المحافظة عن أن يتقطع أو يتقذر أو يتسخ. فهذا من البر بالكتب. اكتب ثلاثة، الحفاظ عليها من الضياع، الحفاظ عليها من الضياع. وألا يعيرها، وألا يعيرها إلا لمحتاج، إلا لمحتاج محافظ عليها، محافظا عليها يأمنه، يأمنه على إرجاعها، يأمنه على إرجاعها سليمة كما أخذها، سليمة كما أخذها. يعني حافظ على كتبك لا تضيعها، وإذا أردت أن تعيرها وإعارة الكتب لا بأس به، لا بأس بأن تعيره، لكن لا تعير كتابك إلا لإنسان أمين. أولا سيرجع لك الكتاب، ثانيا يكون هذا المستعير من طلاب العلم المحافظين على الكتب الذين يعرفون قيمة الكتاب. فحفاظك على الكتاب من الضياع من أبر البر بالكتب. كم من الكتب تضيع بسبب إهمال أصحابها في مجالات كثيرة، منها الإعارة، يعير ثم ينسى، يعير ثم ينسى. ومن ذلك ومن الحفاظ على الكتاب أنك تسجل مثلا في مذكرة لك في دفتر لك أن فلان استعار منك كتابا. كان بعض السلف يكره الإعارة، وإذا أعار الكتاب أنشد صاحبه: أيها المستعير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى، اكتب. رقم كم؟ 3 4 في ايش؟ ها؟ في البر بالكتب 4 4. حسن ترتيبها، حسن ترتيبها. قال ابن جماعة رحمه الله، قال ابن جماعة رحمه الله: ويراعي الأدب في وضع الكتب، ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها، باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، جعله أعلى الكل. عمل 3 نقاط جنب بعض. ثم كتب الحديث الصرف، ثم كتب الحديث الصرف، كصحيح مسلم، كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم أصول الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم النحو، ايش قلنا بعد ثم أصول الفقه؟ ثم النحو باقي قبلها. طيب، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ضيف قبل ثم النحو ثم الفقه، كتبت نعيدها: ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، كتبتهم هكذا. ثم أشعار العرب، ثم أشعار العرب. ثم العروض، ثم العروض. عمل نقطة اكتب من أول السطر: فإن استوى كتابان، فإن استوى كتابان في فن، في فن أعلى أكثرها قرآنا. أعلى أكثرها أو أكثرهما أحسن، أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا. فإن استويا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فبجلالة المصنف. فإن استويا، فإن استويا فأقدمهما كتابة، فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا، وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء، في أيدي العلماء والصالحين. فإن استويا فأصحهما، فإن استويا فأصحهما. التذكرة صفحة 128، 128 إلى 129. أيش نستفيد من هذا الكلام؟ ما نستفيد من هذا الكلام؟ وكانت كل كتاب أيضا. أحسنت، هذا الذي أردت، يعني عناية السلف، غاية العناية بموضوع الأدب مع الكتب، الأدب مع الكتب، وأن طالب العلم يجب أن يكون مؤدبا في كل شيء، حتى على مستوى ترتيب مكتبته، ترتيب المكتبة يكون بأدب. وهذا وإن لم يكن واجبا، لكنه من حسن الأدب والخلق، فيرتب المرء الكتب على الأعلى مقاما والأشرف علما، كما سمعت في ترتيب الإمام بن جماعة رحمه الله، فيبدأ بالقرآن العظيم، قرآن المصحف الشريف، ثم بعده الكتب الحديثية، وأعلاها بعد القرآن صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ثم مسلم، ثم السنن الأربعة والمسانيد وهكذا، ثم بعد الحديث تفسير القرآن، ويليه تفسير الحديث، تفسير الحديث، يليه كتب العقيدة والتوحيد، ويليه كتب الفقه وأصول الفقه، ثم آلات العلم من النحو والصرف والمصطلح، الذي ينبغي أيضا أن ينتبه له طالب العلم، أن الكتاب كما سبق قد يكون له عدة شروح، فيختار الأعلى فالأعلى، الأكثر نفعا، والذي يكون صاحبه أقدم وأعلم. فمثلا قد يأتي معك في شرح مسلم كتب متقدمة لأئمة وكتب متأخرة، فمثلا معك كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله، ومعك كتاب المنعم في شرح صحيح مسلم لأحد العلماء المعاصرين، فلا نقدم المنعم على المنهاج، فالمنهاج أجل قدرا، أجل قدرا وأقدم وأكثر علما، فيقدم المنهاج ثم المنعم وهكذا. فهذا من الأدب العظيم، ويدلنا على ما سمعت من حرص العلماء على تربيتنا على الأدب، على تربيتنا على الأدب، وعلى أن يكون طالب العلم في أعلى مقامات حسن طلب العلم والتأدب بالآداب معه. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.